بسم الله الرحمن الرحيم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله أعلم بما والله يعلم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا نزال مع أوامر الله من سورة الأحزاب في حقوق الزواج وآدابه، في مباحاته وممنوعاته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. فما هو لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال الله له يخاطبه: ترجي من تشاء منهن من زوجاتك. ذكرنا الآية بالأمس ولم نتم بيانها، ونادى داعي السماء لعبادة الله ومناجاته، فاستجبنا وقلنا سمعا وطاعة، ونحن أولاء نعود لبيان ذلك وتفسيره. الله جل جلاله عندما طلب زوجاته منه أن يعيشن معه عيشة الملكات في قصور كسرى وقيصر وهرقل وبقية ملوك الأرض، وطلبن منهما ليس عنده، وظننا وظنوا على أنه ملك أو ملك ونبي معا، فغضب عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرهن شهرا كاملا كما مضى ذلك منذ أيام. ثم بعد ذلك نزل ودخل عليهن وقال ما أمره الله بقوله في تخييرهم بالبقاء معه على حاله من الزهد والقناعة، وإلا طلقهن إن أردنا غير ذلك. فقال لا: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فعندما قال لهن ذلك: اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة وقد مضى كل ذلك، ولكن بعد أن أبقاهن واخترناه واخترنا الله وما هو عليه صلى الله عليه وسلم من الزهادة والتقشف رضا منه وطواعيا، بعد أن عرضت عليه الدنيا فأباها، بعد أن عرضت عليه جبال مكة والمدينة ذهبا فأباها، بعد أن خير بين أن يكون ملكا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا صلى الله عليه وسلم. فعندما تبقاهن وقد اخترنا الله ورسوله، الله قال لا، وقد أسقط عليه القسمة وأسقط عليه التقيد في حقوقهم، فقال له ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، تؤجل وتؤخر من تشاء، فلا تقسم لها قسما ولا تجعل لها يوما إن شئت، وتؤوي وتضم إليك منهن من شئت، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ومن طلبته وأردته وبغيته بعد أن عزلته وأبعدته عنك، إن شئت العودة إليها مرة أخرى فلا إثم ولا جناح ولا ملام عليك. أمام طلاقهم وفراقهم كان ذلك كونهن يبقين زوجات لرسول الله وأمهات للمؤمنين، ذاك معنى قوله تعالى ذلك أدنى أن تقر أعينهن. هذا الإرجاء، هذا التأجيل أو التقريب والضم أو الإبقاء زمنا ثم البحث عنهن، ذاك أمام طلاقهن وفراقهن هو أقر لأعينهن وأكثر سرورا لهن وأبعد عن حزنهن. ذلك أدنى أن تقر أعينهن، قرار العين برودها، ولن تكون كذلك إلا لشيء سار. وبالعكس إذا حزن الإنسان سخنت عيناه، ولذلك يدعى فيقال سخنت عينه أي حزن، ودعاه ودفع إلى ما يحزنه ويسخن عينه. ذلك كونهن يبقين زوجات نبويات مختارات لرسول الله عليه الصلاة والسلام، مع تقريبهن أو إبعادهن أو عزلهن أو ابتغائهن، ما دمن زوجات فذلك أقر لأعينهن وأبعد ألا يحزن ولا يأسف، وأن يرضون كلهن. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن، وأن يرضين بما آتيتهن كلهن، إذ كلهن اختار الله ورسوله والدار الآخرة. فأمام بقائهن زوجات ذلك أسر إليهن وأقر لعينهن وأكثر فرحا وسرورا بما يرضيهن. هذا المعنى أمام ما قاله المفسرون من مختلف المعاني، وبه يتم ما قلته بالأمس. أسقط الله عليه القسمة والحرج في أن تكون عليه قسمة لهن. قال تعالى والله أعلم بما في قلوبكم، الله أعلم منكن ومن باب أو منكم ومن غيركم، من غيركم بما في القلوب بالميل وعدم الميل وبالحب وبالكراهة، إن الله كان عليما حليما، عليما بأحوالكم، حليما بكم في مغفرة الذنوب ورفع الدرجات والإحسان إليكم وإلى زوجكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. قال تعالى على أننا كما قلنا، قالت عائشة وقال أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم، مع كون الله تعالى أباح له عدم القسم وأباح له أن يتصرف مع زوجاته كما شاء بلا قيد ولا حرج ولا قسمة، مع ذلك كان يقسم بينهن، كان يؤدي لكل واحدة ما للأخرى دون فارق بينهن، لكل واحدة ليلتها وكسوتها ومخدعها ونفقتها. ولذلك كما في الصحاح كان عليه الصلاة والسلام يقسم بينهن ويعطيهن ويقول: اللهم هذا قسمي وفعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، قسمتي فيما أملكه فيما أطيقه من قسمة النفقة والليلة والسكن واللباس وما إلى ذلك، فأنا أقسم بينهن بلا فارق. أما الميل القلبي فالقلب ليس بيدي، وكان ميله عليه الصلاة والسلام أيام خديجة لها وحدها، حتى إنه لم يتزوج عنها مدة ربع قرن، وكان أيام اجتماع النسوة التسع كان أميل لعائشة من غيرها من بقية النساء، وما ذلك نزوى ولا شهوة، ولكن عائشة رضوان الله عليها كانت تمتاز عنهن بالذكاء البالغ، بالعلم الواسع، بالفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرضيه وفيما لا يرضيه، وكانت عند أمره ونهيه، وكانت بنت أحب الناس إليه، خليفته وأفضل الخلق بعد الأنبياء، الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وللكثير من الاعتبارات، فكان يشعر بهذا الميل ويقول: اللهم هذا قصدي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، من الميلان القلبي. وهذا معنى الآية الكريمة: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، ولا تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، عدل القلب وعدل الميل وعدل المحبة. فقال الله عند ذلك: وهذا الميل ليس بيد الإنسان، هو بيد الله. ومع ذلك قال الله للزوج، زوج الزوجات المتعددات: إن كان عندك هذا ميل لواحدة دون الأخريات فلا يكن هذا الميل سببا لظلمها وعدم القسمة لها وعدم أخذها لحقوقها، بحيث تبقى مائلة ضائعة وكأنها معلقة لا مزوجة ولا مطلقة. هذا الذي نهاه الله ونهى عنه ليس ما زعمه زنادقة وجهلا، ومن هم إلى الكفر والردة أقرب. أن الله أباح الزوجات ثم قال وأمر بالعدل وحكم به، ثم قال إنكم تعجزون عن العدل، ولذلك فلا زوجة ثانية فهي محرمة، كاذب هذا على الله، مفتر علي، قال ما لم يكن له أصل، وإلا لكان قوله طعنا في الصحابة وطعنا في النبي عليه الصلاة والسلام وطعنا في السلف الصالح كلهم، فكلهم تزوجوا اثنتين وثلاثا وأربعة، وسيد البشر تزوج تسعة. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم أكثركم أزواجا. وقال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال علماؤنا ومفسروا الآية: الله لم يذكر الواحدة إلا للعاجز، وإلا ابتدأ بالثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، فالأولى رخصة للضعاف من الرجال، الضعيف رجولتهم، الضعيف مسؤوليتهم، القليل ذات يدهم، أما الرجال التامون رجولة، فالله يخاطبهم بأن يتزوجوا اثنتين فثلاثا فأربعا. قال تعالى: لا يحل لك، لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. لا نزال مع هؤلاء الذين التي اخترنا رسول الله، اخترنا الله والدار الآخرة تكرم لهن. حرم الله عليه بعد ذلك أن يتزوج غيرهن، حرم عليه أن يتزوج أي واحدة سواهن. قال لا تحل، لا يحل لك النساء من بعد، بعد هؤلاء السبع التسع التي اخترناك واخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، اخترنا شهادتك وتقشفك، اخترنا صبرك على لأواء الدنيا وحاجتها، هؤلاء لا تتزوج عليهم بعد، أعطيناك عدم القسمة وعدم الحرج بينهن، وأعطيناهن أن لا تتزوج عليهن بعد. لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد هؤلاء التسع. وقال مفسرون لم يكن الأمر كذلك، وإنما تفسير الآية الله أباح له أصنافا من النساء فقال له يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذه أصناف من النساء التي آتيت أجورهن ومهورهن من بنات عمك وعماتك القرشيات، من بنات خالك وخالتك الزهرية مؤمنة وهبت نفسها لك بلا مهر ولا ولي ولا شهود. كل هؤلاء لا يباح لك ولا يجوز أن تتزوج غيرهن من بقية الأعراب أو العرب، ومن باب أولى ألا تتزوج سوى مسلم من هؤلاء. لا يحل لك زواج نصرانية ولا زواج يهودية ولا زواج من لم يذكر الله في هذه الأصناف. وأباح له الإماء، وقد ذكرت الحكمة بالأمس في ذلك، أباح ذلك له وللمؤمنين وخصه بمؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. والبنات العم والعمة والخال والخالة مقصور الزواج على من هاجر معه منهن من مكة إلى المدينة. سئل أبي بن كعب القاري المفسر العالم بالقرآن يا صاحب رسول الله ترى لو مات نساء النبي عليه الصلاة والسلام أيحل له أن يتزوج بعدهن؟ فسأل فأجاب السائل وما يمنعه من ذلك؟ قال قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. قال ليس معنى الآية كما فهم، ولكنهن ضروب من النساء أباحهن الله له من بنات العم والعمة والخال والخالة من المسلمات المهاجرات معه ومؤمنة وهبت نفسها له. هذه الضروب هي التي أباحها له ولا يحل لها له سواها. وهؤلاء لو مات ما عندهم كفر، القرشيات كفر والزهريات كفر، ومن يمكن أن تهب نفسها كثيرات. وإن كان حق الموهوب لم يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام امرأة وهبت نفسها له لا يحل لك النساء من بعد، سواء فسرنا بعد هؤلاء أو بعد. من اخترنا الله ورسوله المعنى واحد، من كانوا عنده كانوا بين قرشيات وبين زهريات وبين مؤمنات تزوجهن بالصداق والمهور. وهن قد اخترن الله ورسوله، وعلى ذلك في المؤدى واحد، حرم الله عليه أن يتزوج بعدهن غيرهن تكرم لهن على ما اخترن الله ورسوله، والدار الآخرة عندما خير. قال الله له: ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، ولا أن تبدل واحدة بواحدة، أن تطلق زوجة من هؤلاء وتتزوج مكانها أخرى، والمؤدى واحد، لا هؤلاء يطلقن ولا يتزوج عليهم. وإن كان قد قال أئمة: الطلاق لم يحرم عليه، وقد قيل إنه طلق حفصة بنت عمر ثم راجعها، وعلى كل اعتبار فقد راجعها، فلم تطلق واحدة منهن البتة، ولم تفارقه البتة، ولم يتزوج عليهن بعد ذلك، ومن وهبت نفسها لم يقبلها، ولم تكن عنده واحدة ممن وهبن أنفسهن له، كما نص على ذلك ابن عباس والإمام الزهري، وإن كان غيرهما قال ما لم يثبت ولم يصح. ولو أعجبك حسنهن، معنى ذلك قد يرى النبي عليه الصلاة والسلام امرأة تأتيه بسبب ما، فتكون عذراء أو تكون أرملة أو تكون واهبة، فيلفت جمالها نظرا، قال له الله تعالى: لا تتزوج ولا تستبدل، لا تتزوج على هؤلاء ولا تستبدل واحدة منهن بغيرها ولو كن جميلات في نظري. ومعنى كونهن جميلات أن النبي رآهن أو يمكن أن يراهن، لم يحدث هذا، لم تعجبه واحدة فيتزوجها بعد هؤلاء، ولكن من باب الفرض، والله قد أحل له ذلك وأباح. ولو أعجبك حسنهن، معنى هذا أنه يباح لك أن تنظر إلى من تريد الزواج بها، وهذا مصرح به من النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء المغيرة بن شعبة وقد تزوج، فقال له: هل نظرت إليها؟ أو خطب، قال: لا. قال: لو نظرت إليها، وكانت أنصارية، لو نظرت إليها فإن في أعين الأنصار لشيئا، قيل كان رمص وعمش. وقال عليه الصلاة والسلام: كل ذلك صحيح، من أراد أن يتزوج فلينظر إلى من يريدها، فإن ذلك أدوم للنكاح بها أو أدنى. وفي حديث آخر: من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إليها، أو فلينظر إلى ما يعجبه منها. ولهذا الحديث بهذا اللفظ اختلف الأئمة، أئمة المذاهب، ما الذي يجوز له أن يرى منها، بعد أن اختلفوا هل يجوز له النظر إليها بغير إذنها. الجمهور كذلك، ومعهم في ذلك النص: هذا حق أعطاه لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلهم أن ينظروا إلى المخطوبة بغير إذن ولا موافقة، لا إذن منها ولا من أهلها، فهو لم يريد ريبا، وإنما يريد تحصين نفسه، ويريد أن يضمها إليه ليكون بها أسرة وأولادا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويحصن نفسه ويحصنها. ثم اختلفوا: ما الذي يجوز له أن يرى منها؟ فالجمهور قال: يرى منها وجهها ويرى يديها. وقال الأوزاعي وغيره: يرى منها إن شاء مواضع اللحم، أي الساقين والفخذين والذراعين. وقال الظاهريات: له أن يراها عارية، لا بالاتفاق معها، ولكن أن يتحايل ليصل إلى ذلك. هذا القول شاذ، ولكنهم أخذوه وهم ظاهرية من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يتزوج فلينظر إلى خطيبتي ما يعجبه منها. قال هؤلاء يعجبني منها قوامها ويعجبني صبرها وكل محاسنها، وبناء على ذلك بنوا هذا الكلام. ومع كل هذا أذن إذا كان صادقا في الخطبة لا يريد أن يتلاعب ويرى بنات الناس وأراملهم وعذاراهم وكشف عورتهم، إن كان ذلك فهو فسق وهو دعارة وهو قلة دين، علم ذلك يعذر. قوم من معاصرين من المنتسبين للدين والصلاح يفهمون الدين أحيانا فهمون أعرج، يمشي على رأسه لا على رجليه، يأتي الخطيب فأقول للأبي أو للولي أريد أن أتزوج ابنتك وأراها، فينادي يا فلان تعالي فيراها، لم يقل هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس هو الشرع، هذا أشبه وأقرب بمن يبيع الجواري. الولي الذي يفعل ذلك كان أبا غير أب، لا يؤتمن على بناته ولا على ولياته، وإنما الذي ترى مثلا ويحدث هذا كثيرا لو رآها ولم تعجبه هل سيتزوجها؟ ستكون النتيجة يقال فلان رأى بنت فلان أو أخته أو وليته فلم يتزوجها، فيقولون لم تعجبه، وجد عيبا وجد نقصا، فيكون ذلك فضيحة لها ويكون بوارا لزواجها وطعنا في كرامتها ونفسها، ولا يليق هذا بمسلم ولا يليق بوليها أن يصنعها. ولكن الذي أذن به عليه الصلاة والسلام أن يراها دون إذن الولي ولا الأبي، فمثل البنت تدرس في مدرسة أو جامعة له أن يتعقبها إلى أن يراها، ذلك مأذون في هذه الحالة إن علم الأب والولي، وأن الذي يجري لرؤيتها بهذه الطريقة فلا يتكلم ولا يقل، لأن النبي قد أعطاه عليه الصلاة والسلام هذا الحق، فإن تزوجها فذاك ولم يتزوجها لم يدري أحد بما حصل، فلا يقال فلان خطف وراء بنت فلان ولكنها لم تعجبه، فيذهب يطعن فيها. ليس هذا عمل العقلاء ولا الأولياء المخلصين لبناتهم أو أوليائهم، إنما يفعل هذا من يبيع الإماء والجواري والعبيد. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تتبدل بهن، ولا أن تبدل أي تتبدل، تذفت إحدى التائين للتخفيف أي أن تبدل واحدة بواحدة، أن تطلق واحدة وتزوج أخرى، تتزوج أخرى يتزوج أخرى، لا حرم الله عليه ذلك. ولا أن تتبدل من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، فذاك الباب مفتوح وهو إحسان لهؤلاء الأسرى هؤلاء الأسرى، وإحسان لهن وضم لهن وتحصين لهن وعناية بنفقتهم وبكسوتهم وبسكناهن، ومأجور من فعل ذلك. وقد قلت بالأمس في الحربين العالميتين اللتين مضتا كم كان من فضائح ومن الكوارث ومن البلايا وإذلال البشرية في النساء اللاتي أسرن عذبن وأذللن وأصدق بهن وجعنا وعرينا وبقينا مشردان لا حفظ ولا كرامة ولا رعاية، ولسنا الإماء كذلك في لغة الإسلام، هن تحت سلطانه كبناتي وكأخواتي، بل النبي جعلهم إخوة لنا عليه الصلاة والسلام، فقال إخوانكم خولكم أي خدمكم إخوان لكم، أطعموهم مما تطعموا النساء ورجالا، وألبسوهم مما تلبسون، وإذا كلفتموهم بما لا يطيقون فأعينوهم، ماذا أكثر من ذلك. هذا الذي أطالب به دينا لولدي ولابنتي ولزوجتي ولجميع أقاربي بجميع ألقابهم، الله جعل الخادمة، جعل الأمة، جعل الرقيق له من الحق ما لأقاربك أبنين. ويا ما أولاد الإماء بل والرقيق ملك العالم الإسلامي، فدولة بني أمية كان الكثير من خلفائها أبناء الإماء، فأصبحت الأمة ملكة في الدولة على ساحتها وساحة أرجائها. وكان ملوك بني العباس أكثرهن أكثرهم أبناء الإماء، فملكنا وحكمنا، وكان للأمة لأم الملك من النفوذ والسلطان أحيانا ما ليس للملك نفسه. وكان هذا أيام ملوك بني عثمان ويتكرر باستمرار والدوام. وفعل الناس في هذا العصر جميلا حيث أوقفوا الرقيق، لأن موقف المسلمين من غلبتهم وقهرهم وإذلالهم وضياع شأنهم لو بادلوا الآخرين في الأسرى والرقيق والإماء لكان الأسرى والرقيق والإماء منا أكثر، ولتعرضوا للكافر نصرانيا ويهوديا. وإكرام من الله لم يكن هذا، على أن الاضطهاد والإذلال والاستعباد كان للأحرار والحرائر قبل أن يكون لغيرهم. حرموا الرقيق أفرادا وأباحوا شعوبا وأمما. شعوب العالم الإسلامي اليوم على ما يزعمون من أنها مستقلة وتحكم أمرها بنفسها هي في الحقيقة مستعبدة ومستعمرة استعمارا جديدا. أزال الله هذا الذل والهوان على المسلمين، وسحق أعداءهم يهودا ونصارى ومنافقين إلا ما ملكت يمينك. إن وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أمهات المؤمنين ويا أيها المؤمنون، اعلموا أن الله رقيب وشاهد وناظر لكل أعمالنا، فلنحرص على أن تكون أعمالنا أعمالا ترضي الله وترضي رسول الله، وأن تكون حسب أمره وحسب نهيه، وأن تكون حسب أمر رسول الله وحسب نهيه. نفعل ما أمرونا به ما استطعنا، ونترك جميع ما أمرونا به كتابا وسنة. أن نترك الكل، والضابط في ذلك ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاتركوا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. هذه الآية الكريمة في نزولها أسباب ولها أحكام شاملة، هي آية الحجاب، حجاب نساء رسول الله وبنات رسول الله، وحجاب المؤمنات من كل لون وفي كل أرض وفي كل عصر. وبهذه الآية تم صراحة تحريم زوجات رسول الله والزواج بهم، فكما يقال عنها آية الحجاب يقال عنها آية عدم إذاية رسول الله في زواج نسائه بعده، ويقال عنها آية الثقلاء نزلت في الثقلاء. فكيف ذلك؟ يا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. يا أيها الذين آمنوا عادة القرآن وما عودنا الله من كلامي وخطابي إذا قال يا أيها الناس فالخطاب يشمل كل بني آدم رجالا ونساء وإذا قال يا أيها الذين آمنوا فهو خطاب للمسلمين فقط لا لأن غير المسلم ليس بمخاطب ولكن لأن هذه الفروع إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا في الأغلب أن يكون الخطاب في فروع الشريعة وإذا كان يا أيها الناس في أصولها والناس كل الناس مخاطبون بالأصول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والفروع من الأركان الأخرى صلاة وزكاة وصياما وحجا مخاطب بها كذلك كل إنسان ولكنها لا تصح إلا من المؤمن الذي شهد لله بالوحدانية وبمحمد بالرسالة وختمها ولذلك عندما يقول ربنا يا أيها الذين آمنوا فهي لن تقبل الفروع إلا منهم إذا قاموا بها حق القيام يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي حرم الله على المؤمن أن يدخل بيوت النبي وغرفه بغير إذنه أن يدخل على نسائه وعياله بغير إذنه وكانت العادة في الجاهلية وكانت العادة قبل الإسلام أن يدخل الناس الدور ولا يغلقونها يبقى باب الدار مفتوحا فيدخل كل وارد كان الرجل في البيت ولم يكن وبقي هذا زمنا بعد الإسلام إلى أن حرم الله ذلك وفي الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال وافقت ربي في ثلاث أو في أربع قلت لنبي الله عليه الصلاة والسلام لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزل قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله إنه يدخل بيتك البر والفاجر فلو حجبت نساءك عن الناس فما كان يجيبني أو يستجيب لي فنزل قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب نزل الحجاب وقلت له قلت لنسائي عندما تمالأنا عليه في قصة الغيرة وطلب النفقة وهجره لهن شهرا كاملا دخلت عليهن فقلت لهن والله لا تزلن على حالكن حتى يطلقكن أو يبدله الله خيرا منكن فقالت له أم سلمة يا عمر ألهذا وصلت أما كان لرسول الله أن يعظ نساء أو أن يأمرهم وينهاهم أتتدخل حتى بين رسول الله ونسائه فخسل عمر وخرج فنزل قوله تعالى عسى ربه أن يبدله خيرا من كل أن يبدله أزواجا خيرا من كل على أن الإمام الحافظ العسقلاني له رسالة في موافقات عمر لله في كتابه تعد منها 14 قضية ومنها قصة أسرى بدر يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم لا يجوز بعد هذا وكان هذا في شهر ذي القعدة في السنة الخامسة من الهجرة في وقت معركة الأحزاب نزول هذه السورة الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناء إلا أن يؤذن لكم في الدخول للطعام، وإلى مجرد اجتماع إن طلبكم لسبب فادخلوا، وإلا فالمسجد هو النادي، هو دار الندوة، هو المجتمع، هو مكان رئيس الدولة، مكان كبارها، مكان مسيريها. إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناء إناء من آن يئين إذا أدرك واستوى، أي لا تدخلوا حتى إذا دعيتم للطعام إلا إذا نضج واستوى وأعد، أما يدعوكم في الظهر فتأتون إليه صباحا وتجلسون عليه هذه الساعات طوال فتضيقوا عليه، أو تأتون بلا دعوة تنتظرون نضج الطعام وإدراك فتأتون. هؤلاء اسمهم في اللغة العربية الطفيلية، والآية كذلك يقال عنها آية التفصيل. وللإمام الخطيب البغدادي رسالة مطبوعة في التفصيل والمطفلين، ذكر فيها غرائب وعجائب من هذه الآية إلى أحداث في عصر النبوات وبعده إلى عصره القرن الرابع القرن الخامس. إلا أن يأذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناء، أي لا تدخلوا بيوت النبي بلا إذن مطلقا، فإن دعيتم للطعام فلا تدخلوا إلا بعد أن تنادون وينضج الطعام، انتظروه في السدة، انتظروه في المسجد، فإذا دعاكم فاحضروا. لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناء، حال كونكم غير منتظرين ولا معدين الأنفس إلى نضجه، تدخلوا قبل نضجه، بل لا تدخلوا إلا بعد النضج. قال الله لهم يؤدبهم ويهذبهم وينوب عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان أكثر حياء من العذراء في خدرها. لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، يعني يأذن النبي عليه الصلاة والسلام إلى طعام غير ناظرين إناء، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، إذا دعيتم لدخول البيت للحضور على الطعام فادخلوا، فإذا طعنتم فانتشروا، ولا مستأنسين بحديث، لا تجلسوا بعد الطعام يأنس بعضكم ببعض، ولا تتذكروا الأحداث والقصص وعلل وهموم أولادكم وأزواجكم إلا وأنتم في بيت رسول الله مثقلين عليه ومثقلين على نسائه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعنتم فانتشروا، إذا أكلتم لا حديث. هذا أدب مع رسول الله وأدب الدعوات عند جميع المسلمين، فالجلوس بعد الطعام والحديث قلة أدب وتصفير على المسلمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام من دعي فليجيب عرفا أو غيره، ولكن إذا دخلتم فخففوا على أهل البيت حتى إذا طعنتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم بقاؤكم في البيت، دخولكم بغير إذن، مشيئكم للطعام بلا دعوة، إتيانكم للطعام قبل نضجه بساعة أو ساعات، بقاؤكم بعد الطعام مدة طويلة أو قصيرة. هذا كان يتأذى منه النبي عليه الصلاة والسلام بليغ الإيذاء. إن ذلكم هذا معنا كثيرا، وطالما تحدث إذا كان الكلام مع جماعة الإضافة لاسم الإشارة يكون جماعة، إن ذلكم أي هؤلاء الجماعة ذلك العمل من الدخول والمكث وعدم والانتظار طويلا وعدم انتظار النضج والدخول قبله إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منه، كان يتأذى منه، ولكنه يستحي أن يقول لكم خرجوا، لأن الدار داره، والنبي كان سيد الكرماء، وكان كعادة قومه ضرب بهم المثل في الكرم، فكان يصعب عليه أن يقول لهم خرجوا عني أو أن يأتوا فيطردهم، فكان يتحمل ذلك، ولكنه يتأذى في نفسه الأذى البالغ، ولا يتكلم ولا يشتكي حتى لا يبلغهم ذلك تؤذيه. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق، الله لا يستحي من أن يعلن الحق، ويستحي الله أي الله جل جلاله. هذه كلمة قيلت مقارنة للكلام السابق، وإلا الله لا يستحي من أحد، هو الآمر والناهي، ولكنه يأمر، ولكنه ينهى، ولكنه يدعو، ولكنه يفرض، ولكنه يوجب جل جلاله. وإن كان النبي له هذا الحق يأمر ويوجب وينهى ويحلل ويحرم بإذن الله وأمر الله، ولكن بما أن أمر يمسه وفي داره وعلى طعامه، كان يجد حياء من نفسه أن يبعدهم، فيقول طردنا رسول الله من بيته، وكان ذلك يؤذيه. وقد يفسرون ذلك تفسيرا قبيحا، فيصفونه بالبخل وما إلى ذلك، والنبي ضرب به المثل في الكرم، وكانوا يقولون عنه يعطي عطاء من لا يخشى الفخر، طالما أعطى 100 جمل وأعطى أكثر من ذلك وأقل، صلى الله عليه وسلم ولا يكاد يمسك بيده شيئا. ما سبب نزول هذه الآية في هذا وفي الحجاب؟ عندما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش الأسدية مطلقة زيد بن حارثة، أولم عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام باللحم والخبز، واللحم والخبز بالذات صدر شيء ثمين لا يكاد يصله كل أحد، وإنما الضيافة والقراء على المال.